الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. التحرير التحرير التحرير ميداننا. حصريا على إنشاءكم ميدان البطولة والصمود، ميدان الكرامة والرجولة، ميدان البطولة والصمود، ميدان الكرامة والرجولة. صوت شباب يصنع ثورة، الله أكبر. يوقظ فجرا يوقد شعلة، الله أكبر. يكتب في التاريخ سطورا، مصر بلادي. أن بلادي فوق القمة، مصر بلادي. صوت شباب يصنع ثورة، يوقظ فجرا يوقظ شعلة، يكتب في التاريخ سطورا، أن بلادي فوق القمة. صوت قلوب الشعب الحرة، نبض يبني مجد الأمة، صوت يصدح في الآفاق، يرفعها من يلهب همة، يكتب في صحف الميلاد، مصر بلادي مصر بلادي. صوت في الميدان ينادي، التحرير التحرير التحرير ميداننا. صوت شهيد قام يغني، روح تمشي بين الصف، قال رفاق الثورة سيروا، طير الجنة يشدو خلفي، غنى الطير على ميعادي، مصر بلادي مصر بلادي. صوت في الميدان ينادي، التحرير التحرير التحرير ميداننا. حين صرخت بأعلى صوتي، لا للقيد ولا للقهر، قال أبي فلنخرج ولدي، نلحق ركب جنود النصر، نرفع علم المجد البادي، مصر بلادي مصر بلادي. صوت في الميدان ينادي، قالت أمي ولدي كبدي، قلت لها بلدي وفؤادي، قالت دمك الطاهر ولدي، قلت دمي يكتب أمجادي، يسطر في لوح استشهادي، مصر بلادي مصر بلادي. صوت في الميدان ينادي، التحرير التحرير التحرير ميداننا. شهيد ترفع صورة، صورة بطل في المقصورة، قالت ولدي في الميدان يهتف يا بلد المنصورة، قامت تهتف في الأشهاد، مصر بلادي مصر بلادي. صوت في الميدان ينادي، صوت الجيش بدا منسجما، عانق صوت الشعب وقبل هذا الجيش وذاك الشعب، معبر بلدي للمستقبل. صوت الأمل الشارد يأتي، يزرع شجرا في الميدان، يبعث في الوجدان شعورا أن القادم ثمر الآن. صوت الجيش بدا منسجما، عانق صوت الشعب وقبل هذا الجيش وذاك الشعب، معبر بلدي للمستقبل. صوت الأمل الشارد يأتي، يزرع شجرا في الميدان، يبعث في الوجدان شعورا أن القادم ثمر الآن. صوت في الميدان ينادي. مصر بلادي، مصر بلادي، صوت الوطن.